القسم الرابع، إذا جاء بعد ياء الإضافة التعريف ال. طيب نقول قبل البدء في شرح الأبيات أن رقم واحد المعلومة الأولى المهمة جدا، الأصل في ياءات الإضافة التي بعدها ال التعريف يعني همز الوصل مقترنا بلام التعريف ان القراء متفقون فيها على الفتح، الاصل فيها الفتح لجميع القراء. وقد بلغني الكبر، بلغني ياء اضافه، الكبر ال التعريف يبقى بلغني اذكروا نعمتي التي، نعمتي ياء اضافه التي ال التعريف يبقى نعمتي. أروني الذين، يبقى الأصل فيها الفتح لجميع القراء. لكن هناك 14 موضعا أو 14 كلمة اختلف القراء فيها بين الفتح والسكون. عايزين نفهم النقطة دي كويس، الأصل الفتح لجميع القراء ما عدا 14 كلمة مع 14 موضع فيهم ياء إضافة بعدهم آلة التعريف، ال 14 دول هم اللي فيهم الخلاف. يبقى الخلاف في ال 14 دول فقط، هذه ال 14 فقط. طيب غير ال 14 موجود في القرآن أكثر من 14، طيب غير ال 14 على أصل القاعدة اللي هي إيه؟ الاتفاق، قاعدة اتفاق جميع القراء بالفتح. يبقى احنا محتاجين دلوقتي ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين نعرف ال 14 دول فين، ثم نبدا نذكر الخلاف. يبقى بدايه نعرف ونحدد ال 14 موضع، ايه هم؟ قال في البيت رقم 409: فخمس عبادي عدد وعهدي ارادني، وربي الذي اتاني اياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مسني، مع الأنبياء ربي في العراف كمل. دول ال 14 موضع اللي فيهم الخلاف. ناخد بالنا ان انا تركت ايه؟ تركت بيتين هرجع لهم تاني. هو هنا في اخر الموضوع ذكر الناظم ال 14 التي يقصدها، ذكرهم بمواضعهم تحديدا. هو المطلوب مني ان انا احفظهم تحديدا، دول 14 موضع اختلف القراء بين الفتح والسكون، لازم أعرفهم تحديدا. وجزاه الله خير الناظم ذكرهم لي بالنص تحديدا. إيه هم؟ فخمس عبادي، خمس عبادي. أولا قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، في سورة العنكبوت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في سورة الزمر. بعدين قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، في سورة إبراهيم. بعد كده عبادي الصالحون، يرثوها عبادي الصالحون، في سورة الأنبياء. الخامسة عبادي الشكور، في سورة سبأ. وقليل من عبادي الشكور، في سورة سبأ. تاني: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في العنكبوت والزمر. قل عبادي الذين آمنوا، في سورة إبراهيم. يرثوها عبادي الصالحون، في سورة الأنبياء. وقليل من عبادي الشكور، في سورة سبأ. دول ده معنى كلمة فخمس عبادي. أعدد خمسة في القرآن معدودين. ثم وعهدي، قال: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. في سورة البقرة. أرادني أرادني أرادني في سورة إيه؟ إن أرادني الله بضر في سورة الزمر. إن أرادني الله بضر في سورة الزمر. ربي الذي يحيي ويميت في سورة البقرة. آتاني الكتاب وجعلني نبيا في سورة مريم. آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في سورة الأعراف. وأهلكني، إن أهلكني الله ومن معي، يقول رأيتم من أهلكني الله في سورة الملك، منها يعني من ضمن العدد. وفي صاد مسني، كلمة مسني اللي في التي في سورة صاد. أيوب إذ نادى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، مسني الشيطان. تمام، وقيدها بصاد عشان في مسني الضر في سورة الأنبياء. وفي صاد مسني مع إيه؟ مع الأنبياء. يبقى في صاد مسني مع الأنبياء. الأنبياء مسني الضر ومسني الشيطان. طيب قيدهم بصاد والأنبياء ليه؟ عشان في مواضع أخرى، وما مسني السوء مثلا في سورة الأعراف. الموضع الأخير، ربي في الأعراف كملا، ربي في الأعراف كملا، ربي في الأعراف. قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. دول 14، نقولهم تاني. خمس عباد، اعدود، ادي 5، عهدي 6، أرادني 7، ربي 8، آتاني 9، آياتي 10، أهلكني 11، مسني 12 و13، ربي في الأعراف 14. هذه الأربعة عشرة فتح وسكون، بمعنى عهدي الظالمين، عهدي الظالمين، عبادي الذين آمنوا، عبادي الذين آمنوا، آياتي الذين يتكبرون، يبقى آياتي الذين يتكبرون، عبادي الصالحون، يبقى عبادي الصالحون، عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. أرادني الله، يبقى أرادني الله، أرادني الله. طبعا لما نسكن ويجي بعديها همز وصل وبعدين لام ساكنة، بتحذف لالتقاء الايه؟ الالتقاء الساكني. طبعا لما نقول أرادني الله فخمنا لفظ الجلالة عشان قبله فتح، لكن لما قلنا إن أرادني الله بقى قبله سكون. واضح الكلام ده يا جماعة؟ واضح لغاية كده؟ سامعني؟ الموضوع يعتبر زي ما قلت في أول الموضوع خالص، عد مواضع، عد مواضع، حفظ أبيات. طيب عايزين نشوف بقى الـ14 دول ونقسمهم ونشوف مين اللي بيفتح ومين اللي بيسكت. قال رحمه الله: وفي اللام للتعريف 14. طيب خلاص عرفنا الـ14، ادي اللام للتعريف 14، 14 موضع ذكرهم في الآخر وعرفناهم. رقم واحد، فإسكانها فاش، فإسكانها فاش، إلا 14 بالسكون لمين؟ لحمزة، بالسكون لحمزة، أدي رقم واحد. يا عبادي الذين آمنوا سأصرف عن آياتي الذين عبادي الصالحون عبادي الشكور أرادني الله ربي الذي مسني الشيطان مسني الضر حرم ربي الفواحش. ده حمزة في الـ14. طيب نمرة اتنين وعهدي. يا هو ايه ده بقى؟ طب هو ذكر عهدي ليه تاني؟ هو مش عهدي من ضمن الـ14 اللي احنا عددناهم؟ فخمس عبادي اعدد وعهدي. قال نعم مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. لماذا؟ لان هذه الكلمة دخل مع حمزة قارئ اخر، يعني هي على اصل الايه، اصل القاعدة. وعهدي في علا، في علا، في حمزة على أصله اللي هو إسكانها فاشن، ودخل معاه حفص، يبقى لا ينال عهد الظالمين، عهد الظالمين بالسكون، الكلام على في إسكانها حمزة وحفص على أصل. طبعا لما نسكن لازم نحذف، هيبقى في التقاء ساكنين. أنا لسه منبه حاجة. يبقى في سورة البقرة لا ينال عهدي الظالمين الجميع بالفتح هكذا عهدية، ما عدا حفص وحمزة. طبعا حمزة ده هو الايه، الاستاذ او الرئيس للباب. وقل لعبادي كان شرعا. وقل لعبادي، ماذا يقصد بقوله وقل لعبادي اللي في سورة ابراهيم؟ قل لعبادي الذين امنوا كان شرعا بالسكون، طبعا كل ده على السكون فإسكانها بالسكون لحمزة، طبعا من غير ما فكر. ثم الكسائي وابن عامر، ابن عامر وحمزة والكسائي بالسكون، قل لعبادي الذين آمنوا، والباقون قل لعبادي الذين آمنوا. لاحظنا ايه؟ لاحظنا انه وافق حمزة في هذا السكون الكسائي وابن عامر. رقم ثلاثة، وفي الندى حما شاع. وفي الندى حما شاع، يعني ايه وفي الندى؟ يعني كلمة عبادي اذا كان قبلها، اذا كان قبلها حرف ياء النداء، فالسكون لحمزة طبعا، ثم معه الكسائي وابو عمرو والباقون بالفتح. يعني ايه؟ احنا قلنا دلوقتي خمس عبادي، أنا عندي خمسة عبادي، خلصت منهم واحدة، خلصت منهم واحدة اللي هي في سورة إبراهيم، قل لعبادي الذين آمنوا، صح؟ خلصتها لسه قايلها حالا بالسكون لحمزة والكسائي وابن عامر كان شرع. طيب اتبقى لي أربعة، اتبقى لي أربعة، في اتنين من الأربعة قبلهم يا، في اتنين من الأربعة قبلهم يا، اللي هم ايه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في العنكبوت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الاتنين دول مين اللي بيسكن؟ قال حمن شاع، حمزة طبعا، ثم الكسائي وأبو عمرو. إزاي؟ يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، والباقون بالفتح. يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين. يبقى أنا كده شرحت كام واحدة من الخمسة؟ ثلاثة. قل لعبادي كان شرعا، ده موضع سورة إبراهيم، وفي الندى حمن شاع، العنكبوت والزمر. اتبقى ايه؟ اتبقى كم موضع من الخمسة؟ اتنين. اتبقى اتنين اللي هم ايه؟ عبادي الصالحون في الانبياء، وعبادي الشكور في سبأ. طيب الاتنين دول بقى مين اللي بيسكن ومين اللي بيفتح؟ الجماعة المركزين بقى يجاوبون. الاتنين الباقيين دول اللي هم الأنبياء وسبأ، حمزة، حمزة فقط، حمزة فقط من قوله فإسكانها فاشن. فإسكانها فاشن. واضح كده يا جماعة؟ يبقى خمس عبادي أعدد قسمناهم اثنين فيهم يا حمن شاع، وواحدة قل لعبادي في سورة إبراهيم كان شرعا، والاثنين الباقيين فإذ كان وافيش. تمام كده؟ ثم آياتي كما فاح، كما فاح منزله، آياتي كما فاح منزله. قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بالسكون لمن؟ كما فاح، حمزة طبعا، ثم ابن عامر، حمزة وابن عامر. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، والباقون سأصرف عن آياتي الذين. تمام كده يا جماعة؟ طيب احنا اتكلمنا عن ال 14، دلوقتي اتكلمنا عن كم نوع من ال 14؟ عهدي، قل لعبادي، وفي الندى تبع عبادي، اياتي، طب وباقي، والباقي طبعا اهلكني، ربي في الاعراف، مسني، كل ده على اصل القاعده الاولى اللي هي ايه؟ فإسكانها فاشن، فإسكانها فاشن. على نفس منهجه، على نفس منهجه، أنه كان يأتي بالقاعدة ثم يستخرج منها ما خرج وما وافق، ما خرج وما وافق. لكن هنا الأمر مختلف قليلا، لأننا نتكلم عن قاعدة في 14 موضع فقط، نتكلم عن قاعدة في 14 موضع فقط. يبقى احنا كده خلصنا القسم الرابع اللي هو بعده لام، لام التعريف. وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش، وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا، وفي الندى حمن شاع، آياتي كما فاح منزلة، ثم المواضع 14 خمس عبادة عدود إلى آخر الموضوع. القسم الخامس، إذا جاء بعد ياء الإضافة، بعد ياء الإضافة همز وصل مفرد أو منفرد أو بدون لام التعريف، ودول سبع مواضع، سبع مواضع ملهمش قاعدة، سبع مواضع في القرآن الناظم هيذكرهم لي موضع موضع، ويذكر لي من يفتح ومن يسكن. يبقى احنا كده بدأنا بقى ايه؟ نعد المواضع فقط. قال وسبع بهمز الوصل فردا، يعني ايه فردا؟ يعني همز وصل منفرد بدون لام التعريف. وفتحهم يبقى بيتكلم على ايه؟ ناخد بالنا من القيود يا جماعه، مره يقول اسكان ومره يقول فتح، مره يقول اسكان ومره يقول فتح. يعني القسم السابق كان بيقول ايه؟ فاسكانها، هنا بدا يقول ايه؟ وفتحهم. اخي مع اني، ادي موضوعين، اخي واني حقه، لازم اعرف بقى دلوقتي، انا دوري دلوقتي في الشرح ان انا اعرف ايه حقه، عرفتها ابن كثير وابو عمرو والفتح ومذكور واضح، عايز اعرف بقى اخي واني في سوره ايه. هارون اخي اشدد به ازري، كلمه اشدد بدايتها همزه وصل، واخي يا اضافه. طيب انا عايز اوصل الايتين ببعض، هارون أخي اشدد، دي كلنا عارفينها، لكن ابن كثير وأبو عمرو المرموز لهم بحق يقرؤون هارون أخي يشدد أخي ياه بفتح الياء. طيب إني في سورة الأعراف قال يا موسى إني اصطفيتك، إني اصطفيتك، قرأ ابن كثير وأبو عمرو إني اصطفيتك، إني يا، أدي اتنين من السبعة. تلاتة ليتني حلا، ليتني حلا، أبو عمرو بيعمل ايه في كلمة ليتني؟ طبعا بالفتح على قوله وفتحهم. طيب يا ليتني اتخذت، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت بفتح الياء، ده ابن عمرو وحده. أربعة ونفسي سما، ونفسي سما، قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو واصطنعتك لنفسي يذهب، طبعا عند الوصل، طبعا عند الوصل، وإلا فالجميع بالسكون في حال الوقف، طبعا ده واضح. خمسة ذكري سما، ذكري سما، نفس الكلام، ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون، ولا تنيا في ذكري اذهبا، ذكري اذهبا، نافع وابن كثير وأبو عمرو برضو سما. ستة قومي الرضا حميد هدى، قومي الرضا حميد هدى، إيه قومي؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من اللي قرأ بفتح الياء؟ الرضا حميد هدى، الرضا ده رمز لنافع، ثم أبو عمرو والبزي، نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير بالفتح والبخون بالسكون. سبعة بعدي سما صفوه ولا، بعدي سما صفوه، بعدي في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بالياء بفتح الياء، بعدي، بعدي اسمه، نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، سما صف، سما نافع وابن كثير وأبو عمرو والصاد شعبة، والباقون طبعا من بعد اسمه أحمد بالسكون ثم بالحذف لالتقاء الساكن. واضح، ده القسم الخامس اللي هو بعديه همز وصل، همز وصل مفرد. واضح يا جماعة؟ القسم الأخير، القسم الأخير وهو إذا أتى بعد ياء الإضافة حرف غير الهمزة، لا همز القطع ولا همز الوصل، أي حرف بقى. طبعا هذه 30 موضع وسيذكرهم الناظم بدون قاعدة، سيذكر المواضع ثم من يفتح ومن يسكت، برضو نفس الفكرة، عد مواضع، المفروض مني بس ان انا اعرف ايه، اعرف الموضع ده ما هو المقصود به في المصحف. يلا مع بعض، ومع غير همز، مع غير همز، لا همز قاطع ولا همز وصل، في 30 خلفهم، اختلفوا في 30 واحدة. طيب يلا، محياي جيء بالخلف والفتح خول، كلمة محياي في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، طبعا صلاتي مش مذكورة ونسكي مش مذكورة، ليه مش مذكورة؟ اتفاق على السكون، صلاتي وا جايب عليها واو، لكن مش من ضمن الثلاثين اللي فيهم الخلف، فيبقى هنا ايه؟ اتفاق، ما فيش مشكلة، واضح؟ زي ما كان في 14 فيهم الخلف والباقون برضو ايه؟ اتفاق في قال التعريف، هنا 30 دول بس اللي فيهم الخلاف، بعد كده اتفاق مش موضوع. طيب كلمة محياي ومماتي، كلمة محياي هنا احنا بنقرأ محياي كلنا، صلاتي ونسكي ومحياي، مش معنى دي صلاتي ما بنقولش صلاتية، ونسكي ما بنقولش ونسكية، ونقول ومحياي عشان هذه منصوص عليها، هذه منصوص عليها البعض بالفتح والبعض بالسكون. طيب من هو الذي يقرأ بالفتح ومن الذي يقرأ بالسكون؟ قال ومحياي الفتح خول، جيء بالخلف دي نسيبها شوية، نسيبها دي واحدة بس وهنرجع لها، محياي الفتح خول. يبقى أنا كده كل الكلام اللي جاي على الفتح، لأن القيد الأول الذي ذكره إيه اللي هو إيه؟ الفتح. وخول هنا رمز المين، مين فاكر؟ كده محدش فاكر؟ أو كده الجميع، جميع السبعة ما عدا نافع. يبقى شرح الكلام إيه بقى؟ قرأ السبعة ما عدا نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالفتح في كلمة محياي اللي في سورة الأنعام، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طب إذا كان السبعة ما عدا نافع بالفتح يبقى نافع يقرأ، يقرأ بالسكون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي. نلاحظ إيه؟ زي ما الأخت جزاها الله خير كده بتقول لي مد لازم، ليه؟ لأن قبل ليه في ألف، فلما سكنت ليه بقى إيه؟ بقى سكون بعد حرف مد، يبقى مد لازم، ومحياي ومماتي. تمام؟ يبقى إحنا كده توصلنا إلى المنافع يقرأ بالسكون والباقون بالفتح، صح الكلام ده كده؟ ده اللي وصلنا لغاية دلوقتي. طيب نافع ده هنقسمه اتنين، هنقسمه قالون وعرش، هنقسمه قالون وورش. قالون ما عندوش جديد، قالون بيقرأ بالسكون، لأن أنا طلعت بنتيجة بتقول إن نافع بيقرأ بالسكون، يبقى قالون بيقرأ بالسكون. طيب وورش يقرأ أيضا بالسكون وبالفتح، بالسكون وبالفتح، له وجهان، ممكن أن يقرأ بالسكون ومحياي ومماتي أو محياي ومماتي. ليه بقى جبت الكلام ده منين؟ قال محياي جيء بالخلف، جيء بالخلف، جيء ده رمز الورش، والخلف يعني فتح وسكون، يعني فتح وسكون. يبقى الملخص أن ورش له فيها الفتح والسكون، قالون له السكون قولا واحدا، الباقون لهم الفتح. تاني، ورش له فتح وسكون، قالون له سكون، الباقون باقي القراء طبعا كلهم لهم الفتح. ده معنى قوله ومحياي جيء بالخلف والفتح خول. طيب اللي بعده، وعم علا وجهي، وعم علا وجهي. طيب ادي الكلمه وجهي والقراء عم علا، طيب فين القيد؟ الكلام كله على الفتح، يعني قرأ بفتح كلمه وجهي، يا كلمه يجي وجهي عم علا نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والباقون بالسكون. فين وجهي؟ في سوره العمران، فقل اسلمت وجهي لله، عم علا وجهي والباقون وجهي لله. وفي الأنعام في قصة إبراهيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، عم علا نافع ابن عامر وحفص وجهي والباقون وجهي للذي فطر السماوات. اللي بعده، وبيتي بنوح عن لون، بيتي بنوح، يعني إيه بيتي بنوح؟ كلمة بيتي اللي في سورة نوح، ولمن دخل بيتي مؤمنا، مؤمنا بالفتح، كله بقى هنتكلم على الفتح زي ما اتفقنا، عن لون هشام وحفص عن عاصم، هشام وحفص عن عاصم، بيتي مؤمنا. طب الباقون، بيتي مؤمنا أو مؤمن. وسواه، وسواه عد أصلا ليحفظ، أو ليحفل عد أصلا لي سواه، سوى إيه؟ سوى نوح. يعني كلمة بيتي إذا جاءت في سورة أخرى غير سورة نوح يبقى بالفتح لهشام وحفص عن عاصم زائد معاهم نافع، هشام وحفص ومعاهم نافع، عد أصلا ليحفل. طيب فين بقى بيتي في غير سورة نوح؟ بيتي للطائفين وبيتي للقائمين. بيتي للطائفين في سورة، بيتي للطائفين والعاكفين في سورة البقرة، وبيتي للطائفين والقائمين في سورة الحج. بيتي نافع وهشام وحفص والباقون بيتي للطائفين. واضح يا جماعة؟ ثم قال ومع شركائي من ورائي دونوا. قرأ ابن كثير بالفتح في كلمتين، كلمة شركائي اللي في سورة فصلت أين ويوم نديهم أين شركائي قالوا آذناك، شركائي قالوا، ده لابن كثير والباقون شركائي قال. من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت، يبقى ابن كثير بالفتح ورائية والباقون بالسكون ورائي. ثم قال ولي دين، ولي دين عن هاد بخلف له الحلى، ولي دين عن هاد بخلف له الحلى. كلمة لي دين في سورة الكافرون، لكم دينكم ولي دين بفتح هذه الياء لمن؟ عن حفص، له هشام، الحلى نافع، نافع وهشام حفص، هاد بخلف، البز يعني ابن كثير بخلف عنه يعني له، لي دين لي دين. يبقى عن هاد بخلف له الحلى نافع وهشام وحفص بالفتح ليا دين، البزي الوجهان ليا دين لي دين، والباقون بالإسكان لكم دينكم ولي دين. واضح يا جماعة؟ واضح. مماتي أتى، مماتي أتى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ها ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. مماتي أتى يعني قرأ نافع بإيه بقى؟ بالفتح. هنا ناخد بالنا يا جماعة جدا جدا جدا بقى من الموضوع ده، هناك في كلمة محياي كان نافع بالسكون لأن الفتح كان خولة، كان الخاء، كان السبع ما عدا نافع. في كلمة مماتي هنا نافع بالفتح، نافع بالفتح، يبقى ومماتي لله نافع وحده والباقون بالسكون ومماتي لله رب العالمين. طيب لما نيجي نقرأ بقى محياي ومماتي مع بعض، هنقرأ قالون لوحده وورش لوحده والباقون لوحده. قالون يقرأ ازاي؟ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سكون وفتح. ورش مثله محياي ومماتي، وله محياي ومماتي، محياي ومماتي كده. ورش له وجهين. معذرة أختي الدرس طويل والكتابة هتبقى صعبة، معلش نكتب في التسجيل، احنا يعني مطالب مننا الفهم دلوقتي، نفهم دلوقتي اللي مكتوب وإن شاء الله التسجيل موجود، مش هيبقى في مشكلة إن شاء الله. تاني، محياي ومماتي، محياي ومماتي، قلنا قالون سكون وفتح، محياي ومماتي، ورش له وجه مثله وله وجه بفتح الاثنين، محياي ومماتي. الباقون بفتح ثم سكون، العكس، محياي ومماتي لله رب العالمين. واضح؟ طبعا مع مراد وجه بقى التقليل لورش. واضح يا جماعة كلمة محياي ومماتي؟ أنتقل، أنتقل. مماتي أتى، أرضي صراطي ابن عامر، أرضي صراطي ابن عامر، إن أرضي يا عبادي الذين، دي لسه واخدينها من شوية، إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة لابن عامر، بالفتح لابن عامر والسكون للباقي. صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما، قرأ ابن عامر، وأن هذا صراطي مستقيما، بالفتح والباقون بالسكون. هذه أرضي وصراطي ابن عامر. أرضي واسعة في سورة العنكبوت، صراطي مستقيما في سورة الأنعام. وفي النمل مالي، دم لمن راق نوفل. في سورة النمل مالية لا أرى، مالية لا أرى، بفتح ياء مالية، دم لمن راق نوفل. ابن كثير، هشام، الكسائي، عاصم. ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم، مالية لا أرى، والباقون مالي لا أرى. ولي نعجة، ما كان لي اثنين مع معي ثمان علا. كل الكلام دوت البيت رقم 417 من أولين عجات لغاية علا، كل الكلمات دي لمين؟ للمرموز له بالعين، حفص عن عاصم. قرأ حفص عن عاصم وحده بفتح هذه المواضع، بفتح هذه المواضع. أولا لين عجاته، إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، قرأ حفص فقط ولي، والباقون ولي نعجة. ثم ما كان لي اثنين، ما كان لي اثنين، ما كان لي موضعين، ما كان لي عليكم من سلطان في سورة إبراهيم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى في سورة صاد. ما كان لي حفص عن عاصم سواء في إبراهيم أو في صاد، والباقون بالسكون. ما كان لي عليكم، ما كان لي من علم. معي ثمان علا، ثمان مواضع كلمة معي فتحها حفص الوحيد. إيه هم الثمان مواضع دول في القرآن؟ فأرسل معي بني إسرائيل، حفص، والباقون معي بني إسرائيل، سورة الأعراف. ولن تقاتلوا معي عدوا، حفص، والباقون معي عدو، في التوبة. لن تستطيع معي صبرا، معي صبرا، حفص، في ثلاث مواضع في الكهف، والباقون معي صبرا بالسكون. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في سورة الأنبياء، حفص، والباقون ذكر من معي وذكر من قبلي بالسكون. إن معي ربي سيهدين في سورة الشعراء، حفص، والباقون إن معي ربي سيهدين بالسكون. فأرسله معي رد أن يصدقني في سورة القصص، والباقون فأرسله معي بالسكون. واضح كده يا جماعة؟ متابعين معايا؟ يبقى كل ده بالفتح لحفص عن عاصم. طيب السؤال بقى، السؤال نشوف الناس مركزة ولا لا. فقل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. عايزين نطلع القراءات في معي الأولانية ومعي التانية. قبل أي حاجة، إيه الفرق بين معي الأولانية ومعي التانية؟ معي الأولانية من القسم الأول، ومعي التانية من القسم السابع أو من قسم الإيه الأخير. الأولية بعدها همزة قطع مفتوحة، والثانية ليس بعدها همزات. يبقى الأولانية كانت إيه بقى؟ في قوله لعلي سما كفؤا معي نفر العلا عماد، نفر العلا عماد، بيت رقم 398 و399. نفر العلا عماد يعني حفص عن عاصم وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ونافع، كل ده بيفتحوا معي ابدا، نفر العلا عماد. لكن الثانيه معي عدوا حفص وحده، حفص وحده لانه مع معي ثمان علا. واضح يا جماعه؟ ثم قال والظلة الثاني عن جلا، والظلة الثاني عن جلا. سورة الظلة اللي هي سورة ايه؟ سورة الشعراء. فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم الظلة اللي سورة الشعراء فيها موضعين في كلمة معي. الموضع الأول عددناه من ضمن الثمانية المنفرد بها حفص، إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدين بالفتح الحفص وحده. طب الموضع الثاني قال عن جلا بالفتح لمن؟ حفص وورش، حفص وورش. ايه هو الموضع الثاني؟ ونجني ومن معي من المؤمنين، ومن معي من المؤمنين. حفص وورش بالفتح والباقون بالسكون، ونجني ومن معي منه. يبقى ناخد بالنا من موضع الشعراء الثاني هو المختلف عن اي معي في القران. ليه؟ لدخول ورش مع حفصي في الفتح اللي هو ونجني ومن معي من المؤمنين. ومع تؤمن لي يؤمن بي جاء، ومع تؤمن لي يؤمن بي جاء، جاء ده رمز الورش. مع تؤمنوا لي، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، في سورة الدخان. الدخان قرأ ورش، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، لي بالفتح. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، قرأ ورش، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بالفتح في سورة البقرة. والباقون طبعا بالسكون، تؤمنوا لي فاعتزلون، يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نركز بقى في الكلمة اللي جاية ديت. ويا عبادي صف، والحذف عن شاكر دل. يا عبادي صف دي في سورة الزخرف. يا عبادي لا خوف. طب ما احنا مش لسه قايلين من شويه فخمس عباد عدد، ايه الفرق بين دي ودي؟ الناس المركزه مش دي عبادي برضو؟ ما عديناش ليه من ضمن اللي هناك؟ هذا قسم وهذا قسم، تمام، هذا قسم وهذا قسم. الاولى التي بعدها قال التعريف، هذه ليس بعدها همزة أصلا، بعدها لام في سورة الزخرف. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طيب، هذه الكلمة مختلفة قليلا عما سبق. طبعا احنا من أول الباب عم نقول ايه؟ سكون وفتح، سكون وفتح. وهنا أيضا في سكون وفتح، لكن هناك أمر ثالث وهو حذف الياء أصلا. يبقى احنا كده بحط خريطة الأول كده زي ما احنا متعودين للكلمة. أنا عندي في ناس بتقرأ يا عبادي لا خوف، بيثبتوا الياء، وفي ناس بتحذفها يا عبادي لا خوف. دي أول حاجة لازم أعملها، أشوف أصلا مين اللي بيثبت الياء ومين اللي بيحذفها. طيب اللي بيقولوا يا عبادي لا خوف اختلفوا برضو، بعض بيفتح والبعض بيظل على سكونه. يا عبادي لا خوف، يا عبادي لا خوف. يبقى هنا الخلاف ما بقاش فتح وسكون بس، بقى فتح وسكون وحذف. الحذف خلاص حذفها، لا فتح ولا سكون، يا عبادي لا، يا عبادي لا، لا فتح ولا سكون. طيب اللي أثبت، اللي أثبت قال يا عبادي يا عبادي يا. واضح كده التقسيمة دي؟ لو دي مش واضحة يبقى الباقي مش هتفهم. هذه الكلمة مختلفة عما سبق. ما سبق كان فيه خلافين، اختلاف بين أمرين، بين قيدين، فتح وسكون. هذه أيضا فيها الفتح والسكون لمن يثبتها، معنى ذلك أن هناك قسم ثالث يحذف. تعالوا نشوف مين اللي بيحذف. قال عبادي الحذف عن شاكر دلا، الحذف عن شاكر دلا، حمزة والكسائي وابن كثير وحفص عن عاصم، أو حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير بترتيب الرموز، عن شاكرين ده لا مفيش مشكلة. يبقى مين اللي بيثبت؟ يلا اللي بيحذفه عن شاكرين ده لا، يا عبادي لا، يا عبادي لا، نافع، أبو عمرو بن عامر شعبة، نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. بيثبتوها. يبقى الحذف عن شاكرين ده دول عندهم مشكلة، دول حذفوها خالص، يلا تمام كده مش عايزين منهم حاجة تاني. دلوقتي الباب مختص بايه؟ مختص بفتح وسكون. طيب احنا عندنا الياء لمين اصلا؟ الياء لمين؟ بإثباتها للسائلين، نافع وابو عمرو وابن عامر وشعبة. المفروض بقى نافع وابو عمرو وابن عامر وشعبه منهم من يسكن ومنهم من يفتح، اللي هو بقى ايه موضوع الباب، مين اللي بيسكن ومين اللي بيفتح. قال شعبه فقط بالفتح والثلاثه بالسكون. قال ويا عبادي صف صف، هنا الكلام على شعبه، الكلام على فوق هنا خالص والفتح والفتح. يبقى شعبة بالفتح يقول يا عبادي لا خوف عليكم. طيب نافع وأبو عمرو بن عامر يا عبادي لا خوف عليكم، عن شاكر دلا يا عبادي لا خوف. عن شاكر دلا حذفوها وأثبتها نافع وأبو عمرو بن عامر وشعبة، فتح شعبة يبقى نافع وأبو عمرو بن عامر بالسكون. واضح كده ولا ايه؟ طيب اللي بيحذف الياء يقف عليها بسكون يا عباد، اللي بيثبت الياء سواء كانت ساكنة أو مفتوحة يقف عليها بياء يا عبادي. ماشي؟ البيت الأخير في الباب إن شاء الله، وفتح ولي فيها لورش وحفصهم. قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى في سورة طه، ولي قرأ ورش وحفص ولي فيها والباقون بالسكون، ولي فيها، ولي فيها بالسكون. وما لي في ياسين، أو وما لي في ياسين سكن فتكمل، سكن فتكمل. ناخد بالنا بقى ان هنا القيد ايه، مالي في ياسين سكن، قرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي بالفتح للجميع ما عدا السكون لحمزة، قال وما لي لا أعبد. واضح كده يا جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، تم الباب بفضله سبحانه وتعالى وتوفيقه. موعدنا إن شاء الله الدرس القادم مع ياءات الزوائد بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم جميعا كل خير. بعد قليل إن شاء الله سورة الكهف من الدرة. بعد قليل إن شاء الله سورة الكهف من الدرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.